الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: البحث الثالث في دوامهما وبقائهما بإبقاء الله لهما، وأنهما لا تفنيان أبدا ولا يفنى من فيهما. وإلى هذه المسألة الإشارة بقولنا لا فناء لهما، قال الله تعالى في الجنة: خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وقال تعالى: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. وقال تعالى: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. وقال تعالى: إن المتقين في مقام أمين، إلى قوله تعالى: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. وقال تعالى: لا مقطوعة ولا ممنوعة، وغير ذلك من الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا المبحث الثالث من المباحث التي ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الإيمان بالجنة والنار ينحصر فيها، وهو الإيمان بأبدية الجنة والنار وبقائهما وخلود أهلهما فيهما أبدا الآباد. فهذا من الاعتقاد الواجب والإيمان اللازم المتعلق بالجنة والنار، أنهما باقيتان لا تفنيان، وأن أهلها أو أهلهما مخلدون فيها أبد الآباد. وساق المصنف رحمه الله تعالى أدلة عديدة على ذلك فيما يتعلق بالجنة وفيما يتعلق بالنار. نعم. قال رحمه الله تعالى: فأخبر تعالى بأبديتها بقوله: خالدين فيها أبدا، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. وأبدية أهلها بقوله: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. وعدم انقطاعها عنهم بقوله: لا مقطوعة ولا ممنوعة، عطاء غير مجذوذ. وبعدم خروجهم بقوله: وما هم منها بمخرجين. هذه خلاصة نافعة جدا لما دلت عليه الآيات في هذا الباب، باب أبدية النار وعدم فنائها وخلود أبدية الجنة وعدم فنائها وخلود أهلها فيها. فهذه خلاصة نافعة جدا. قال: فأخبر بأبديتها بقول خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا. وهذا جاء في آيات كثيرة جدا في القرآن فيما يتعلق بالجنة، خالدين فيها أبدا. فأخبر الله سبحانه وتعالى بأبدية الجنة، ومثلها في الدلالة على الأبدية قوله تعالى: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. ومعنى ما له من نفاد أي أبدي دائم، أبدي دائم. أخبر بأبدية حياة أهلها، بأبدية حياة أهلها أي فيها في الجنة، بقوله لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. إلا الموتة الأولى المراد بها أي التي حصلت لهم في الدنيا، إلا الموتة الأولى أي التي حصلت لهم في الدنيا. فالجنة ليس فيها إلا خلود أبدي لا موت فيه، وسيأتي معنا قريبا أن الموت نفسه يذبح يوم القيامة بين الجنة والنار، ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. قال وأخبر عن عدم انقطاعها عنهم، عدم انقطاع عنهم أي نعيم الجنة ولذة الجنة، أنه نعيم غير منقطع. وذكر من الأدلة قول الله سبحانه وتعالى لا مقطوعة ولا ممنوعة، لا مقطوعة ولا ممنوعة. كلنا يعلم فيما يتعلق بالفاكهة التي في الدنيا هي فاكهة مقطوعة، ولهذا تجدها في وقت ولا تجدها في وقت آخر، في وقت تكون متهيئة أو في وقت تكون منتشرة وكثيرة، وفي وقت تكون مقطوعة غير ليس لها وجود. كذلك فيما يتعلق بالمنع، والمنع في الدنيا لفاكهتها يكون لوجوه كثيرة. أحيانا تكون الفاكهة بين يدي الإنسان وتشتهيها نفسه ويحب أن يأكل منها، لكنه صحيا ممنوع من أكلها فلا يأكلها مع رغبته وحبه لها، وغير ذلك من وجوه وأسباب المنع. لكن هذا لا يكون شيء من في الجنة، ففاكهة الجنة ونعيم الجنة أمر آخر، لا مقطوعة ولا ممنوعة، لا مقطوعة لا تنقطع، بل هي في كل وقت حاضرة، ليست فواكه موسمية لا مواسم معينة أوقات معينة، وإنما هي دائما موجودة. ولا أيضا يكون هناك لأي سبب للمنع من تناولها، بل هي مهيئة ويأخذ منها الإنسان ما اشتهته نفسه في أي وقت من الأوقات، لا مقطوعة ولا ممنوعة. وكذلك قوله سبحانه وتعالى عطاء غير مجذود أي غير مقطوع. نعم. قال رحمه الله تعالى قال وبعدم خروجهم أي أهل الجنة بقوله وما هم منها بمخرجين. نعم. قال رحمه الله تعالى وكذلك النار. قال الله تعالى إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. وقال تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وقال تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وقال تعالى إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. وقال تعالى ولهم عذاب مقيم. وقال تعالى وما هم بخارجين من النار. وقال تعالى إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. والآيات. وقال تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وقال تعالى قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. وقال تعالى ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. وقال تعالى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. وقال تعالى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وقال تعالى لابثين فيها أحقابا إلى قوله فلن نزيدكم إلا عذابا. وغير ذلك في القرآن كثير. فأخبرنا تعالى في هذه الآيات وأمثالها أن أهل النار الذين هم أهلها خلقت لهم وخلقوا لها وأنهم خالدون فيها أبد الآبدين ودهر الداهرين لا فكاك لهم منها ولا خلاص ولا تحين مناص. فأخبر تعالى عن أبديتهم فيها بقوله خالدين فيها أبدا ونفى تعالى خروجهم منها بقوله تعالى وما هم بخارجين من النار ونفى تعالى انقطاعها عنهم بقوله عز وجل ولا يخفف عنهم من عذابها وقوله تعالى لا يفتر عنهم ونفى فناءهم فيها بقوله عز وجل ثم لا يموت فيها ولا يحيا وقوله كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. نعم يعني مثل ما ذكر رحمه الله تعالى من الأدلة المتعلقة بالجنة بدوامها وبقائها وأنها لا تفنى ذكر مثل ذلك فيما يتعلق بالنار وساق أدلة كثيرة ثم لخص مضمون هذه الأدلة تلخيصا أيضا مفيدا نظير ما ذكر قبل ذلك في الجنة. قال فأخبر تعالى عن أبديتهم فيها بقول خالدين فيها أبدا وهذا ورد في ثلاث مواطن في القرآن كلها تقدمت عند المصنف رحمه الله تعالى وهي قول الله عز وجل إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. قول الله تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. وقول الله عز وجل ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فهذه ثلاث مواطن في القرآن نص فيها على أبدية النار وخلود أهلها فيها أبد الآباد. والجنة جاء فيها ذكر هذا الوصف خالدين فيها أبدا في مواطن كثيرة جدا وفيما تعلق بالنار جاء هذا اللفظ في هذه الثلاث المواطن التي ذكر المصنف رحمه الله تعالى. قال ونفى خروجهم منها أي من النار بقوله سبحانه وتعالى وما هم بخارجين من النار أي هم باقون فيها لا يخرجون منها ولا يخفف عنهم أيضا من عذابها. قال ونفى انقطاعها عنهم ونفى انقطاع النار أي وعذابها عنهم بقوله ولا يخفف عنهم من عذابها، ولا يخفف عنهم من عذابها. ومثله قول الله عز وجل لا يفتر عنهم، أي العذاب، وهم فيه مبلسون. فعذاب النار الذي هم فيه لا ينقطع ولا يخفف، هم في النار يجأرون ويصيحون بصراخ، يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى ويطلبون من مالك خازن جهنم فيما تقدم معنا في الآيات، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، أي ليميتنا ربك فنستريح من هذا العذاب. وينادون الله سبحانه وتعالى أن يخرجهم من النار، وأنهم إن أخرجهم سيعملون الأعمال الصالحة ويتركون الكفر والضلال، وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فمرة يطلبون أن يقضى عليهم فيموتوا، ومرة يطلبون أن يخفف عنهم من عذاب النار، ومرة يطلبون أن يعادوا إلى الدنيا مرة ثانية، وأن عملهم فيها سيكون صالحا. والله سبحانه وتعالى يقول ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وهو سبحانه وتعالى عليم بما كان وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. فالعودة عودتهم للدنيا هذا أمر لا يكون، لكن الله سبحانه وتعالى عليم خبير، ولهذا قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فالحاصل أن هذه كلها مطالبات لكنها لا تجدي شيئا، لا العذاب يخفف ولا أيضا يخرجون من هذا العذاب ولا يقضى عليهم فيموتوا، بل يحصل أمر هو أشد ما يكون عليهم، بل قال بعض العلماء إن أشد آية على الكفار هي قول الله سبحانه وتعالى في سورة النبأ، ماذا؟ فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. يطالبون بالتخفيف، يطالبون بأن يقضى عليهم فيموتوا، يطالبون بأشياء كثيرة، فيقال لهم فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، يعني ليس هناك تخفيف وليس هناك قضاء عليهم فيموت، وليس هناك إخراج من النار، بل بقاء فيها أبدي وخلود دائم لا ينقطع. قال ونفى فناءهم فيها، ونفى فناءهم فيها، وهذا قول لبعض أهل الباطل أن النار تبقى ويفنى أهلها فيها، لا، معنى أنهم لا يخلدون ولا يبقون فيها أبد الآباد. قال ونفى فناءهم فيها بقوله ثم لا يموت فيها ولا يحيى، ثم لا يموت فيها ولا يحيى، هذا جاء في سورة الأعلى، وجاء في سورة طه في قوله إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى. وقد يكون قوله إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، قد يكون من قول السحرة فيما حكاه الله سبحانه وتعالى عنهم، لأنه جاء في سياق ما ذكره الله سبحانه وتعالى من كلامهم، وقد يكون لا شيء ابتداء يبين فيه الله سبحانه وتعالى هذا الأمر، وجاء مثيله ونظيره في سورة الأعلى ثم لا يموت فيها ولا يحيى. ومعنى لا يموت أي فيستريح من العذاب، ولا يحيى أي لم يبقى حيا حياة نافعة، لم يبقى حيا حياة نافعة. والعرب تقول عن من كانت مثل حاله مثل هذه يقول لا ميت ولا حي، يقول لا ميت ولا حي، يعني لا ميت فمستريح ولا أيضا حي حياة يعني يتمتع بها ويهنى بها، لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت أي فيستريح من هذا العذاب ولا يحيا أي حياة يتمتع بها ويهنى. وقال تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، تبديل الجلود حكمته هي هذه ليذوقوا العذاب. وقد قيل إن أشد ما يكون العذاب والألم على الجلد، ولهذا كل ما نضج جلد الواحد من هؤلاء من حر النار وصليها بدل بجلد آخر يعني يجدد جلده ليذوق العذاب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال البخاري رحمه الله في قوله عز وجل: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، قال حدثنا عمرو بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. فيذبح ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة، وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا وهم لا يؤمنون. ووافقه على إخراجه مسلم من حديث أبي سعيد هذا، وأخرجه هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري، وسيأتي أيضا نظيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فيه أن الموت يوم القيامة يؤتى به على هذه الصفة التي جاءت في الحديث: كهيئة كبش أملح، كهيئة كبش أملح، ويجعل بين الجنة والنار، يؤتى بالموت حقيقة ويجعل بين الجنة والنار، فينادى أهل الجنة، ينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، يشرئبون وينظرون، فيقول هذا المنادي: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، يقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه، كلهم قد رآه، يعني كل واحد من هؤلاء الجنة قد رأى الموت، ليس فقط رآه بل ذاق طعمه، ذاق طعمه، ويعني أتاه الموت، فكل واحد منهم قد رأى الموت، ولهذا يقول هذا الموت، نعم نعرفه، نعرفه، فيقول: نعم، هذا الموت. قال: وكلهم قد رأى. ثم ينادي: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقول: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رأى، وكلهم قد رأى. قال: فيذبح، أي في هذا المكان يذبح، أي الموت، يذبح الموت أي حقيقة، والأصل في مثل هذه النصوص أن تمر على ظاهرها وأن لا يخاض في تأويلها، التأويلات المتكلفة التي اشتهر بها أهل الأهواء والباطل ممن عجزت عقولهم أن تستوعب هذه المعاني العظيمة التي هي من دلائل وشواهد قدرة الله سبحانه وتعالى، وأن الأمر لله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل على كل شيء قدير. فيذبح الموت، يذبح الموت بين الجنة والنار، ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، فيبقى أهل الجنة في نعيمها خالدين فيه أبدا، ويبقى أهل النار نسأل الله العافية في عذابها خالدين فيها أبدا. قال ثم قرأ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. لكنها حسرة لا تجدي وندامة لا تنفع. نعم. قال رحمه الله تعالى وأخرجاه أيضا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح ثم ينادي مناد يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. هذا مثل ما تقدم أنه يجاء بالموت ويجعل بين الجنة والنار ثم يذبح، وعلى إثر ذبحه يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت، فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، لأن هذا النعيم الذي هم فيه سيبقون فيه أبد الآباد، يبقون فيه أبد الآباد، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، باقين فيها أبد الآباد. ويقال لأهل النار خلود فلا موت، فيزدادون حزنا إلى حزنهم وألما إلى ألمهم. نعم. قال رحمه الله تعالى وفي رواية لمسلم عن عبد الله هو ابن عمر رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الله أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت كل خالد فيما هو فيه. ورواه البخاري رحمه الله دون قوله كل خالد إلى آخره. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأهل الجنة خلود لا موت ولأهل النار يا أهل النار خلود لا موت. وقال مسلم رحمه الله تعالى حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل عن أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل. فقال رجل من القوم كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بالبادية. ورواه الإمام أحمد من طرق بألفاظ متقاربة نحو هذا اللفظ. وفي الباب آيات وأحاديث كثيرة غير ما ذكرنا وفي هذا القدر كفاية وبالله التوفيق. هذا الحديث ساقه رحمه الله تعالى ليبين أن ما سبق لا يتناول عصاة الموحدين، وإنما يكون ذلك لأهل النار الذين هم أهلها، أهل النار الذين هم أهلها. أما عصاة الموحدين فإن دخولهم إلى النار دخول مختلف عن دخول الكفار، دخولهم مختلف عن دخول الكفار. الكفار دخولهم دخول تعذيب وتأبيد، وأما دخول عصاة الموحدين للنار فهو دخول تطهير وتمحيص، دخول تطهير وتمحيص. أما الكفر فهو ذنب لا تمحصه النار، بل يبقى صاحبه فيها مؤبدا خالدا. فبين رحمه الله بإرادة هذا الحديث أن عصاة الموحدين أمرهم آخر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون. إذن قوله لا يموت فيها ولا يحيا، المراد به من؟ الكافر، المراد به الكافر. والكلام الذي مر معنا الخلود وإلى آخر هذا كله يتعلق بالكفار. أما عصاة الموحدين فهم دخولهم للنار دخول تطهير من الذنوب وتنقية منها، لأن المعاصي التي يقع فيها الإنسان إما أن يتطهر منها في الدنيا بالتوبة النصوح، والتوبة تجب ما قبلها، أو بالمصائب المكفرة، أو بالحسنات الماحية. فإذا لقي الله سبحانه وتعالى غير متطهر منها طهر في نهر جهنم والعياذ بالله، طهر في النار، فيدخل في النار بسبب خطايا ويبقى فيها المدة التي يكون بها التطهير. وذلك أن الجنة دار الطيب المحض، فإذا جاء أحد يوم القيامة بطيب فيه خبث أدخل النار ليطهر من خبثه وينقى من درنه، لأن الجنة الشأن فيها كما في الآية الكريمة: طبتم فادخلوها. فإذا كان هناك خبث ينقى من ذلك الخبث. وعليه فإن دخول عصاة الموحدين النار هو دخول تنقية وتطهير. ولهذا انظر في هذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى، فيه قال عليه الصلاة والسلام: ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم، يعني المعاصي التي دون الكفر، أو قال بخطاياهم، فأماتتهم إماتة، يعني هذه الإماتة عند إرادة الله سبحانه وتعالى أن يخرجهم من النار، عند إرادة الله سبحانه وتعالى أن يخرجهم من النار تميتهم النار إماتة، حتى إذا كانوا فحما، يعني مثل قطع الفحم، أذن بالشفاعة. والإذن بالشفاعة فيه تكرمة للشافع وتعلية من شأنه، فيشفع الأنبياء وتشفع الملائكة ويشفع الصالحون من عباد الله. أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر، ومعنى ضبائر أي جماعات، دفعات، لا يخرج العصاة كلهم دفعة واحدة في وقت واحد، بل يخرجون ضبائر. والسبب ما هو؟ نعم، السبب ما هو؟ تفاوتهم في المعاصي، ليسوا في المعاصي على درجة واحدة، بعضهم أكثر من بعض وبعضهم أكبر من بعض معاصيه، ولهذا لا يخرج العصاة في وقت واحد دفعة واحدة، وإنما كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام يخرجون من النار ضبائر، يعني دفعات. وهذا يعني راجع إلى التفاوت في المعاصي، وأنهم ليسوا فيها على درجة واحدة. قال: فبثوا على نهر الجنة، نهر الفردوس. ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة بكسر الحاء، تكون في حميل السيل. نبات الحبة تكون في حميل السيل. السيل إذا جاء يطفح بالماء، الوادي في قاعه وبطنه بذور باقية وقت جفاف الوادي، فإذا جاء السيل يطفح حمل البذور على ظهره ثم ألقاها على جنبتي الوادي فتنبت بمائه. أنت عندما تمر من عند الوادي على إثر السيول تجد المكان الذي بجنب الوادي على امتداد الوادي أخضر، حتى إنك، وهذا خاص بالشخص الذي ليس من أهل البادية، يتعجب يقول هذه البذور من أين جاءت، هذه البذور هكذا على جنب الوادي من أين جاءت، وهي جاءت من السيل، السيل يحملها من بطنه ويقذفها على امتداد الوادي على جنبتي الوادي فتنبت بماء السيل انظر ماذا قال رجل من الصحابة لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه يذكر هذا الوصف الدقيق، قال فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل، حتى جاء في بعض الأحاديث قال ألا ترونها تخرج صفراء ملتوية. فأحد الحاضرين قال متعجبا كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بالبادية، لأن مثل هذه المعلومات والتفاصيل الدقيقة يدركها الذي في البادية التي هو دائما إلى جنب الوادي ويعاين ويرى، بخلاف الذين في الحاضرة يجهلون أو لا يعرفون هذه الأشياء. فقال كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بالبادية. الحاصل أن العصاة، عصاة الموحدين، يخرجون من النار، يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. أما قول الله سبحانه وتعالى لا يموت فيها ولا يحيا فهذا لأهل النار الذين هم أهلها، الذين هم الكفار. نعم. قال رحمه الله تعالى: نعم، جاءت الأحاديث الصريحة بإخراج عصاة الموحدين الذين تمسهم النار بقدر جنايتهم، وأنهم يخرجون منها برحمة الله تعالى ثم بشفاعة الشافعين كما سيأتي إن شاء الله قريبا، وأن هؤلاء العصاة يسكنون الطبقة العليا من النار على تفاوتهم في مقدار ما تأخذ منهم. النار طبقات، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عن المنافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يعني الطبقة السفلى. نعم. وأن هؤلاء العصاة يسكنون الطبقة العليا من النار على تفاوتهم في مقدار ما تأخذ منهم، وجاء فيها آثار أن هذه الطبقة تفنى بعدهم إذا أخرجوا منها وأدخلوا الجنة، وأنها ليأتين عليها يوم وهي تصفق في أبوابها ليس بها أحد. وعلى ذلك حمل جمهور المفسرين الاستثناء في قوله تعالى إلا ما شاء ربك الآية، وعلى إلا ما شاء ربك الآية التي تقدمت في سورة هود إلا ما شاء ربك ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. فمن المفسرين كما ذكر المصنف رحمه الله من حمل الاستثناء على هذا المعنى، يعني عصاة الموحدين، ومنهم من حمل الاستثناء على ما قبل الدخول، منهم من حمل الاستثناء سواء في الجنة أو في النار على ما قبل الدخول، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها شهيق وزفير خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعلى ذلك حمل جمهور المفسرين الاستثناء في قوله تعالى إلا ما شاء ربك الآية، وعلى ذلك يحمل ما ورد من آثار الصحابة. وما أحسن ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الوابل الصيب، قال رحمه الله: ولما كان الناس ثلاث طبقات، طيب لا يشوبه خبث، وخبيث لا طيب فيه، وآخرون فيهم خبث وطيب، كانت دورهم ثلاثا: دار الطيب المحض، ودار الخبيث المحض، وهاتان الداران لا تفنيان، ودار لمن معه خبث وطيب، وهي الدار التي تفنى، وهي دار العصاة. فإنه لا يبقى في جهنم من عصاة الموحدين أحد، فإنهم إذا عذبوا بقدر جزائهم أخرجوا من النار فأدخلوا الجنة، ولا يبقى إلا دار الطيب المحض ودار الخبيث المحض. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا صريح من الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بأبدية النار وخلودها، وكذلك شيخ الإسلام بن تيمية له في كتبه في مواطن كلام صريح في أبدية النار وخلودها وأنها لا تفنى. ولا يصح ما ينسب إليهما رحمهم الله من خلاف هذا القول، فهما قولهم قول أهل العلم أن النار أبدية وأهلها مخلدون فيها أبد الآباد وأنها لا تفنى. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. قالت اليهود قبحهم الله: إن النار يدخلها قوم من الكفار ويخرجون منها بعد أيام. نعم، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.